شلون؟ لا لا لا، صفحة 59 القاعدة الثانية 12. نعم صفحة كم؟ ايه طيب، الصلح جائز بين المسلمين. نعم حسنت. نعم نعم نعم نعم. القاعدة الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. هذه قاعدة، أن كل من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. وما هو المباح؟ ما هو المباح؟ هو الذي ليس له مالك، هذا المباح، المباح الذي ليس له مالك. وليس المباح هو قسيم الواجب والمكروه والمحرم والمندوب إلى آخره، لا، المراد بالمباح هنا الذي ليس له مالك، يعني لا يملكه أحد، لا يملكه أحد، لأن الشيء إذا كان مملوكا فإنه ليس بمباح، إذا كان مملوكا فإنه ليس بمباح. أما هنا الشيء المباح، الشيء المباح، وهذا يمثل له العلماء رحمه الله تعالى مثل الحطب، مثل الحطب، يعني إنسان سبق إلى حطب، يعني حطب له في فلاة شجر أو غيره، هذا مباح، من جاء أخذه، فمن سبق إليه فهو له، لو جاء شخص بعده لا يكون له. ومثله أيضا، مثله الصيد، صيد البري وصيد البحري، فمن سبق إلى هذا الصيد فهو حق به، أحق به من غيره، أحق به من غيره. ومثله، يقول العلماء، مثله إذا ألقي شيء، يعني بعض الناس الآن يلقي شيء لا يريده، يلقي شيء لا يريده، يعني إما أمتعة يلقيها أو فرش من بيته لا يريدها فألقاها، معناها إذا ألقاها هنا لا يريدها، لا يريدها، فمن أخذها حق بها، من سبق إليها فهو حق بها. هذه قاعدة، هذه قاعدة، كل شيء مباح الحق به السابق، الحق به من سبق، من سبق إليه، من سبق إليه. نعم. المراد بالمباحة هنا ما ليس له مال محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيكون في هذا السبق السبق إلى إحياء أرض الموال، من عمر ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مالها أو إجراء ماء إليها أو تنميتها من الأحجار التي لا تزرع معها بحومها أو منع المياه المستنقعة التي لا تضرع مع وجودها ملكها ولم يزاحم أحد فيها. وكذلك لو كان النار المباح أو المواد المباح يصفي فروسا وفسادين وتنازعوا أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. ومراد بالأعلى الأقرب، الأقرب إلى هذا الماء، هذا الأقرب، فإنه يشرب ثم بعد ذلك إذا انتهى يجريه إلى من بعده، يجريه إلى من بعده. نعم. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. هذا ليس مباح، الأشياء المملوكة لا يباح لك إلا بقدر ملكك، فإذا كان هذا الماء مثلا أو غيره أنت تملك ربعه، يعني يكون لشريكك ثلاث أرباعه وهكذا. إنما المراد بهذه القاعدة الأمر المباح الذي ليس لأحد، لا يملكه أحد، فمن سبق فهو له. نعم. من فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوهما من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملك بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها. كل من سبق إلى مكان، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو حق به، من سبق إلى مكان في السوق فهو حق به، يعني مثلا الآن بعض الناس يضعون أمتعة وتجارة على الطريق، يبيعون على الشارع، فالذي يسبق إلى هذا المكان هو له، الذي يسبق إلى هذا المكان هو له، إلا إذا كان هذه الأمكنة قد أعطيت لهم من البلدية مثلا أو غيره لا، لكن لو أنها لم تعطى لأحد مكان عام، فمن سبق إلى هذا المكان على الشارع يجلس فيه، ومثله المساجد ومثله الأسواق إلى آخره. نعم. ونحوها التي لا تحتاج إلى تقريب نار، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. وأما الأوقاف إذا كان له غرض وينتهي، يعني مثل المكان، المكان اللي على الشارع مثلا هو أحق به حتى ينتهي غرضه، يعني يبيع ما عنده من الأغراض إلى آخره ثم يكون لغيره. نعم. وأما الأوقاف التي لا ناظر خصم من الموقف أو ناظر عنه وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبب. نعم. القاعدة 25: تشرع القرعات إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. هذه القاعدة 25 يقول القرعة، المراد بها بهذه القاعدة القرعة. ومتى تشرع القرعة؟ متى تكون مشروعة؟ تكون مشروعة في حالين كما ذكر المصنف. يقول تشرع القرعة إذا جهل المستحق، إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة، وتعذرت القسمة. وهذا يدخل به، يدخل به المبهم والتزاحم، هذا معناه. يعني القرعة متى تشرع؟ تشرع عند الإبهام أو التزاحم، في هاتين الحالتين تشرع القرعة عند الإبهام أو التزاحم. التزاحم، الإبهام شخص طلق إحدى زوجاته، إحدى زوجاته طلقها مبهمة ما ندري منه، فلا يجوز له أن يطأ حتى يجري القرعة، فمن وقعت القرعة عليها فيطالق. والتزاحم لو تشاح اثنان في أمر من الأمور، يعني كل منهم مثلا يريد أن يؤذن أو كل منهم يريد أن يكون إماما، وهم متساوون في الصفات، متساوون في القراءة والسن والهجرة إلى آخره، هنا مشاحة، هنا نحتاج إلى القرعة، نحتاج إلى القرعة. أما إذا لم يكن هناك إبهام ولا تزاحم ولا مشاحة فإن القرعة تكون محرمة، لأنها تأخذ حق شخص وتعطيه لغيره. الحق الآن متميز، الحق متميز، ما نحتاج إلى القرعة. والقرعة قد ورد بها الكتاب والسنة، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه القرعة، هذه القرعة، فساهم فكان من المدحضين، هذه القرعة، هذه القرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه، لأنها ها مبهمة، يعني ليس الحق في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته هذه ولا هذه، فيقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه. نعم. وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين، وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة، فمتى تشاح اثنان تأثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح مقرع بينهم، مرجح لم يكن لأحدهما مرجح مقرع بينهم، وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين البالي من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. لو المسجد فيه فقراء وأرسل شخص بثوب الواحد من هالفقراء، من الذي حق به؟ نقرع بينهم، إذا لم يقل هذا لفلان يقرع بينهما. نعم. ومن التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن، يعني إذا كان مثلا يصلي على جنائز وهؤلاء الجنائز كلهم في القراءة سواء وفي الإيمان سواء إلى آخره، فمن نقدم؟ لأن الميت الذي يلي الإمام أفضل من لا يليه، فيقرع بينهم، يقرأ بينهم. وكذلك في القبر من يقدم في اللحد إذا كانوا سواء في القراءة، أما إذا كان أحدهم أقرأ فهو يقدم إلى الإمام ويقدم إلى اللحد في القبر. نعم. ولم يكن لأحد الموتى بزيادة ولا سطر فإنه يقرأ بينهما أيهما مرجع. أما السابق إذا كان هو الأول، إذا كان مثل أتي به للمسجد الأول فهو أحق أن يقدم. نعم. ومنها إذا تداعي عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينا ولا مرجع أقرع بينهما. ساعة مع زيد، قال أحدهم هذه الساعة لي، قال الثاني لا هي لي أنا، وليس عند أحدهم بينة، هنا يقرع بينهما. نعم. ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك أقرع بينهما. سبق إلى شيء مباح، كل منهما رأى الحطب وذهب إليه، أو رأى طير أو صقر، كل منهم رأى، فكلهم تواردوا إلى هذا الصيد. ما عند أحدهما مرجح أنه هو الأول والسابق، يقرع بينهم. نعم. ومن إذا متع زوجات وقد تطلق إحداهن طلاقا يضطرف وجول عين متطلقة عيون القرع. ومن الأبرياء المستحقون للولايات المتساوون إذا تشاح أقرع بينهم. يعني إذا امرأة لها ثلاث إخوة أشقة، ثلاث إخوة أشقة، كل منهم يريد أن يزوجها هو الولي، فيقرع بينهم، يقرع بينهم، ويكون من وقعت عليه القرعة هو وليها. ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان ابنها معتبرا. ومنها إذا تطلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرجت قرعة. أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجد ذلك الورثة. إذا طلق جميع، يعني الإنسان عنده عشرة عبيد وفي مرضه المخوف قال هم أحرار. معلوم أن الإنسان في مرضه المخوف لا نقبل تبرعه إلا بالثلث، ما يملك إلا الثلث. أما إذا كان في حال الصحة له أن يتبرع بكل ماله ويعتق كل عبيده، لكن في المرض المخوف لا يعطى المريض من التبرعات إلا الثلث. فإذا كان عنده أملاك غير العبيد نقول أعتق العبيد ما دام العبيد أقل من الثلث، لكن ملكه عشرة عبيد فأعتقهم كلهم في مرض الموت المخوف، فننظر من يساوون ثلث ماله فهم أحرار، والبقية يكونوا أرقى مال يورثون. نعم. ولم يجد ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتق ورق الآخرون وصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقرعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين. هنا لا يجوز، هنا من القمار والميسر إذا تعين حقهم. يعني مثلا أناس شركاء في عمارة، شركاء في عمارة، جهة من العمارة على شارع 30 وجهة على شارع 30 آخر، صح؟ أرادوا أن يقتسم فقالوا نجعل القرعة بيننا، فمن خرج له ما كان جهته شرق له، ومن خرج ما كان جهته غرب له. القرعة هنا محرمة ولا تجوز. لماذا؟ لأنها نوع من الميسر، ممكن تقع لشخص على شارع أحسن من الشارع الآخر، فهنا يملكونها بقدر أملاكهم، توزع بينهم بقدر ملكهم، الأرض، الأموال، الديون. يعني مثلا إنسان شخص يطلبه 1000 ريال، شخص آخر يطلبه 10,000، شخص آخر يطلبه 3,000، كم الذي يطلبونها الآن؟ 3، وهما عنده إلا 1000 ريال. قلنا نقرع بينهم، من وقعت القرعة أخذ 1000، نقول هنا ما يجوز، لا ما يجوز. طيب كيف؟ نقسم 1000 على الغرماء بقدر ديونهم، بقدر، يعني هذا الذي يطلبه 2000 ننسب 2000 إلى 1000، تكون الخمس، نعطيه الخمس، خمس 1000. شخص آخر يطلبه 4000، 4000 إلى 10 كم؟ ها 5، وهكذا. ولا يجوز القرعة في مثل هذه الأمور إذا أمكنت القسمة، لأن القرعة هنا تؤدي إلى القمار والميسر، أحدهم يغلب ويأخذ الأفضل والآخر يخسر، فتكون من باب القمار والميسر. نعم. وأما إذا هم مشرابون في الأعيان أقضيون وأرادوا أن يقتروا على أن من خرج ثلاث قرعة فالمال له من عين أبدان، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. القاعدة السادسة والعشرون، يقبل قول الأمناء بالذي تحت أيديه من التصرفات والإتلاف وغيرها إلا ما خالف الإحساء والعادة. القاعدة السادسة والعشرون، يقبل قول الأمناء. أولا من هو الأمين؟ ها الذي قبض المال بإذنه، بإذن الشارع أو بإذن المالك، هذا الأمين، من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك هذا أمين، والأمين ها يقبل قوله، الأمين يقبل قوله في الرد، وسيأتينا إذا قبض لمصلحته وغيره يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في التلف، واضح ولا لا؟ ونحوه. ولهذا يقول يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلاف وغيرها. التصرفات مثل يعني مضاربة شريكك في التجارة، أمين، أنت قد ائتمنته، قال والله أنا أنا بعت السلعة الفلانية واشتريتها وبعتها مرة أخرى وربحت كذا، قلت أنت لا ما بعتها ولا ربحت، فالقول قوله وليس قولك أنت لأنه أمين. ها واضح ولا لا؟ قال إلا ما خالف الحس والعادة، هنا لا يقبل قول الأمين. انتبه، إذا خالف قوله الحس والعادة لا يقبل قوله. أعطيت إنسان 5000 ريال أمانة، قال ضاعت تلفت، يقبل قوله، يقبل قوله لأنه أمين وقد ادعى التلف، وقد ادعى التلف بأمر ليس ظاهر ما ندري عنه. لكن لو قال 5000 تلفت، احترق بيتي كله وتلفت 5، هنا لا يقبل قوله لأنه ادعى أمر يخالف الحس. لو احترق بيته لعلمنا، ها واضح لا؟ أو قال والله أتى جيش عظيم واجتاح المدينة وذهب مالك من جملة أموالي، ها نقبل قوله؟ لا، لأن هنا ادعى التلف بأمر ظاهر فلا بد منه. إذن الأمين يقبل قوله في الرد والتلف والتصرفات وغيرها لأنه أمين، يقبل قوله إلا إذا ادعى بأمر يخالف الحس والعادة، فهنا لا يقبل قوله. نعم. هذه القاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأن الأموال والحقوق التمنون عليها وفضلهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين لأن صاحبه تمنه ونزله منزلة نفسه، فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين إلا إذا خالف المرشد وكذبه الحس، لأن كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، لأن هذا غير معلوم فنقبل قوله. الشريك يقبل قوله لشريكه، إذا قال والله أنا بعت اشتريت أنا ربحت أنا خسرت، فإن هنا يقبل قوله. نعم. ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلية فيما فقود له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسديه وما أشبه ذلك. كل هؤلاء يقبل قولهم فيما وكل إليهم، ما لم يدعوا أمرا ظاهرا فلا يقبل. القاعدة السابعة والعشرون، من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لن تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المأمور وهو معذور بجهل أو نسيان بيئت ذمته وتمت عبادته. هذه قاعدة وهي قاعدة مهمة أيضا، القاعدة السابعة والعشرون، وهذه القاعدة من شقين، الشق الأول أن ما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، لا بد من الإتيان به، وما كان من باب المنهيات، يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذا ما يسميه العلماء أيضا ما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب التروك، يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأدلتها كثيرة جدا، أما المأمورات انتبهوا معي، من صلى على غير طهارة ناسيا أو جاهلا أو يظن أنه طاهر متوضئ فصلى ثم اتضح أنه صلى على غير طهارة، ما الحكم؟ ها، يعيد الصلاة لو بعد 10 سنوات. لماذا؟ لأن الوضوء من فعل المأمورات، واضح ولا؟ إنسان صلى وأخطأ في صلاته، لم يسجد إحدى السجدتين أو لم يركع جهلا أو نسيانا، فلما فرغ من الصلاة ماذا نقول؟ لابد أن تأتي بهذه الركعة. لماذا؟ لأن هذا من فعل المأمورات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل المسجد قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو جاهل، ثم رده مرة أخرى ثم رده مرة ثالثة، لأن هذا من باب فعل المأمورات. ونظيره مثلا، نظيره في الحج مثلا، لو أن إنسان تجاوز الميقات لا يعلم، ركب في الطائرة ولا يعلم عن الميقات ولا علم إلا وهو في جدة، هذا جاهل أو ناسي، ما علم إلا في جدة، ها ماذا نقول له؟ نقول يجب أن ترجع للميقات، يجب أن ترجع. طيب أحرم، أحرم، نقول عليك، عليك دم. قال أنا ما أدري، ما أعلم أنه لابد أحرم من الميقات، ما أعلم، ما أعلم أن الإحرام من الميقات واجب، ولا أعلم أين مكان الميقات. ماذا نقول له؟ نقول حتى لو كنت لا تعلم، لأن الإحرام من الميقات من باب المأمورات، ها واضح لنا؟ طيب ما كان من باب المنهيات يعذر فيه بالجهل والنسيان، أما العمد لا، يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب الأكل والشرب للصائم من باب المأمورات ولا المنهيات؟ ها المنهيات، إذا أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا فصومه صحيح، فصومه صحيح. طيب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من باب المنهيات ولا المأمورات؟ المنهيات. إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة أو في بدنه أو في البقعة وهو جاهل أو ناسي ثم فرغ من صلاته فصلاته صحيحة كما في حديث النعلين. طيب إنسان مس طيبا وهو محرم، مس طيبا أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا، فما حكمه؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه من باب المنهيات. هذه قاعدة، هذه قاعدة، ما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. ومعنى قولهم لا يعذر بجهل ولا نسيان يعني لا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به. أما الإثم لا، الإثم إذا كان جاهل ما عليه إثم. لو أن إنسان صلى الظهر ركعتين ثم بعد عشرة أيام قال أنا صليت ركعتين، قلنا ما يجوز، أعد الصلاة وهو جاهل، طيب هل يأثم؟ لا، مدام جاهل لا يأثم، لكن يجب أن يعيدها، يجب أن يعيد الصلاة. إذن ما كان من باب الأوامر لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، ولا يعذر بجهل ولا نسيان. وما كان من باب النواهي والتروك فإنه يعذر بالجهل والنسيان، يعذر بالجهل والنسيان. ولهذا لو شربه يصلي ناسيا أو جاهلا أو تكلمه يصلي جاهلا فإن صلاته صحيحة، لأن هذا كله من باب التروك. طيب لو صلى إلى غير القبلة جاهلا، جاهلا يظن أن القبلة إلى هذه الجهة فصلى، فلما فرغ من الصلاة نقول يجب الإعادة. لماذا؟ لأن استقبال القبلة من المأمورات فلا بد من الاتيان بها، لا بد من الاتيان بها. أما إذا كان في أرض صحراء واجتهد، هنا نقول صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن أتى بالمأمور، استقبل القبلة، اجتهد وظن أن القبلة إلى هذه الجهة. الكلام على من صلى إلى غير القبلة جاهلا وليس محل اجتهاد، وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. نعم. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح تطرق في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. الصحيح أنه مضطرد، يشير إلى بعض المسائل، يعني بعض الفقهاء لا يعذروا بالوطئ مثلا، لو وطئ وهو محرم، وطئ زوجته جاهلا أو ناسيا، أو وطئ وهو صائم، بعض الفقهاء يقول لا يعذر الوطئ. وهنا أراد أن يشير إلى أن الصحيح أنه مضطرد في جميع المنهيات، في جميع المنهيات. نعم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن ضبطه أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك من نسي أو جاهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى بعد بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية صيام لم يصح صوم، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له قربه قبل أن يأكل ويشرب، أو أكل وشرب ظنا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه نعم. لو ترك شيء من واجبات الحج، لأن الواجبات مأمور بها، الواجبات مأمور بها، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت مزدلفة، الرمي، طواف الوداع، أيام التشريق إلى آخره، هذه كلها واجبات. إذا ترك شيئا منها جاهلا أو ناسيا فعليه دم، لا يعذر بذلك. نعم. لأنها مأمورات، لأنه ترك مأمورا وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس، هذه محظورات منهيات، هذه محظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان. نعم. تغطية الرأس إلى آخره، أو تطير المحرم نحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. القاعدة الثامنة والعشرون، يقوم البدن مقام المدة ولكن لا يصرف إليه إلا إذا تعذر الأصل. هذا الأصل، هذه القاعدة الثامنة والعشرون، أن البدل يقوم مقام المبدل تماما، البدل له حكم المبدل، كما أن الوكيل له حكم الأصيل، الوكيل له حكم الأصيل، البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل تماما. يعني إنسان لم يجد الماء، لم يجد الماء فإنه يتيمم، يتيمم. طيب هل التيمم هنا مبيح أو رافع للحدث؟ المذهب يرون أنه مبيح، والصحيح رافع. لماذا؟ لأن المصنف يقول البدل له حكم المبدل، فما دام أن الآن الإنسان عدم الماء ثم تيمم، فهذا البدل يأخذ حكم المبدل، يأخذ حكم الماء تماما، واضح ولا؟ فإذا تيمم ارتفع حدثه ويبقى على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء، لكن بشرط لا يجوز أن يصار إلى البدل حتى إذا تعذر الأصل. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، يصار إلى البدل. أما إذا لم يتعذر الأصل فلا يجوز أن يصار إلى البدل. ولهذا يقول يقوم البدل مقام المبدل، مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، إلا إذا تعذر الأصل. نعم. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر استعماله أقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. ومنها إبدال الأضاحي، ذلك خلاف، يعني التيمم مثل بعض العلماء يرى أنه مبيح وليس برافع، لكن الصحيح أنه رافع لأنه بدل. نعم. ومنها إبدال الأضاحي، إبدال الأضاحي، إنسان عنده أضحية، اشترى له أضحية وعينها، ثم بدا له أن يشتري أطيب منها، يعني هذه اشترها ب1500 فوجد أضحية أطيب منها ب2000 ريال، له أن يشتري أضحية ب2000 ريال وهذه يبيعها ويتصرف بثمنها لأنه أبدلها بأفضل منها. لكن هذا المبدل له حكم السابق، فإذا كان عين هذه الأضحية هذه تتعين مثلها، يجري الأحكام في هذه كما تجري في الأولى، لأن هذه بدل عنها. نعم. ومن أهل دام الأضاحي والأهل بالخير من يجوب ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. هذه القاعدة 29 يقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته، اللفظ لا يمكن أن نعمل به إلا إذا قيد بملحقاته، ملحقاته إما أن يكون وصف أو اشتراط، هناك شرط أو عرف أو عادة لألفاظ الناس إلى آخره، لا يمكن أن نعمل بلفظ إلا إذا قيدناه بملحقاته. ولهذا قال يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، فتحرير رقبة، تحرير رقبة مطلقة الرقبة، طيب لابد أن نقيد هذه الرقبة بملحقاتها، ما هي ملحقاتها؟ الوصف، ما هو الوصف؟ أن تكون مؤمنة، تكون مؤمنة. ومثله قال أو شرط، أو شرط، يعني يقيد اللفظ أيضا بشرط، يقيد اللفظ أيضا بشرط. مثل يعني لو قلت لشخص يعني أكرم زيدا، أكرم زيدا إن اجتهد، إن اجتهد، طيب لفظ زيد أكرم زيدا هذا اللفظ يقيد في أي شيء؟ بملحقاته، ما هو ملحقاته؟ الشرط، اشترطت أن يكون مجتهدا، يكون مجتهدا. أو استثناء، أو استثناء إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، يعني ولا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، لكن الصحيح أن هذا ليس استثناء، الصحيح أن هذا استثناء منقطع، منقطع يعني بمعنى لكن، بمعنى لكن، لكن قد يستثنى بأداة وقد يستثنى بالعقل. مثلا ناخذ استثناء بالعقل، قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عام، هذا عام، تدمر كل شيء، نحن نعلم بالعقل أنها لم تدمر السماء والأرض، صح ولا لا؟ ولم تدمر من لم يكن في بلد عاد، صح ولا لا؟ إذن هذا اللفظ مقيد بملحقاته، ما هو ملحقاته؟ الحس، وأن معناه تدمر كل شيء يعني تدمر من أتت عليه، تدمر ما أتت عليه. طيب الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا لفظ عام، لكن لابد أن يقيد بملحقاته. ما هي ملحقاته؟ أن الله عز وجل خالق وليس بمخلوق، مع أن الآية الله خالق كل شيء، وقد سمى الله نفسه شيئا. قل الله، قل أي شهادة أكبر، قل الله، قل أي شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فسمى نفسه شيء. فهذه الأمور تقيد بملحقاتها، تقيد بملحقاتها، ولا تؤخذ الألفاظ على واهلها وعلى إطلاقها، لا بد أن تقيد بما قيدت به وتقيد بما ألحق بها من أدوات التقييد. نعم. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به كلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. وهذا مختلط في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاق يعني مثلا قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون الكلام مطلق، ما معنى الظن؟ الظن خلاف اليقين. طيب هل الله عز وجل يمتدح المؤمنين أنهم يظنون اليوم الآخر ولا يتيقنون؟ لا، فلا بد أن يقين هذا الكلام بملحقاته، هنا ملحقاته باللغة العربية. إذن ما معنى الظن هنا؟ معنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني الذين يتيقنون ويعتقدون اعتقادا جازما أنهم ملاقوا ربهم. إن يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هنا خلاف اليقين وهو الشكوك والظنون. إذن ألفاظ الكتاب والسنة لا بد أن تقيد ملحقاتها، وكذلك ألفاظ الناس. ولا تجد في بعض المناطق اللفظ قد يكون قذفا وفي بعض المناطق قد يكون مدحا، صح ولا لا؟ ولا لا؟ طيب لو أن إنسان تكلم معك بهذا اللفظ وهو عنده لفظ مدح في عرف بلدهم، وعندك أنت ذم، صح ولا لا؟ طيب ماذا نصنع هنا؟ هنا لابد أن يقيد كلام الشخص بملحقاته. ما هو ملحقاته؟ عرفهم وما جرى به ألسنتهم، هذا لابد أن يكون معلوما. نعم. فكذلك تعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطق به من إطلاق معروف ومن قيود وتخصيصات، ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل والله أعلم. القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك. القاعدة الثلاثون، هذه القاعدة أن الشركاء في الأملاك، الشركاء في الأملاك يلزم الممتنع بما فيه مصلحة لهذا الشيء. يعني مثل أناس شركاء في بيت، شركاء في بيت، البيت يحتاج الآن إلى تعمير، انهدم جهته، فرفض أحدهم، نجبره اشتركوا في منفعة، اشتركوا في طريق، هذا الطريق صار به عوائق، يحتاج الناس بعمال ينظفونه، أحد الشركاء رفض قال لا ننظفه، يجبر. ها واضح لا؟ إذن الشركاء يجبر منهم الممتنع فيما فيه فائدة ومصلحة لما يشتركون فيه، واضح لما هو واضح؟ نعم. الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصالح والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ويشتركون أيضا في الزيادة والنقصان بحسب أملاكهم، ولا يقال بالتساوي لا. ولهذا الآن عندنا أخطاء دارجة، يقول ديننا دين المساواة، هذا ليس بصحيح، وليس ديننا دين المساواة أبدا، بل الله عز وجل فضل بعض البشر على بعض، فضل الذكر على الأنثى، فضل الرسل بعضهم على بعض، فضل الأماكن، فليس فيه مساواة. أما قول مواساة نقول نعم، الدين دين مواساة، أما دين مساواة فلا، فليس أهل العلم كالعوام، وليس الصالحين كالطالح، وليس الصالحون كالطالحين. إذن هنا يقول نقصان بحسب أملاكهم، حسب أملاكهم، يعني لو أن ناس شركاء في بيت، شركاء في بيت، البيت قيمته 100,000 ريال، أرجو أن تتنبهوا معي، البيت قيمته كم؟ 100,000 ريال، هذا دفع 80 وهذا دفع 20,000، أردنا الآن أن نعمر البيت 10,000 ريال على قدر أملاكهم، الآن انسب العشرين للمئة كم؟ عشرين صح؟ والثمانين ثمانية أعشار، ثمانية أعشار. طيب عمر البيت بألف ريال، عمر البيت بألف ريال، نقسم الألف ريال إلى عشرة أسهم، عشرة. صاحب العشرين كم يدفع؟ سهمين. صاحب الثمانين ثمانية أسهم. طيب خسر البيت، خسر، نحملهم الخسارة على قدر أملاكهم، هذا يخسر بقدر العشرين وهذا يخسر بقدر الثمانين، هذا واضح ولا لا؟ ولهذا يقول ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم. نعم. ومع الجهل بمقدار ما كل منهم يتساوون، مع الجهل كل منهم لا يدري، قال والله اشتركنا في هذا البيت ولا ندري هل أنا دفعت النصف أو دفعت أكثر أو أقل، والشريك الآخر لا يدري، هنا نجعلهم يتساوون، لكل منهما نصف هذا المال. نعم. لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويكون في ذلك شيء كثير، فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد شركائه الكبار على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يثبت، لكن إذا تعلق به حق الغير وجب في المعاونة، المعاونة المضاف إليها، كما يجب عليه من يتفق على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. وكذلك لو احتاجت البيت أو النار أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف، لا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف، يعني هم يملكون هذا ملك حر ويملكون هذا وقفا، يعني شخصان اشتركا في وقف أوقفوا وقفا، هذا دفع 80,000 وهذا دفع 20 فبنوا وقفا، فانهدم الوقف، انهدم الوقف، نريد أن نعمر الوقف الآن، صاحب العشرين يدفع نسبة إلى ما دفع، وصاحب الثمانين يدفع أكثر بقدر نصيبه، وهكذا. نعم. وهذه يسميها العلماء النسبة، لا بد أن تحفظوا النسبة، يعني كل يدفع يغنم أو يغرم بقدر نسبة ملكه من هذا المملوك. نعم. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة في ذاتها أو أوصافها أو ثمنها المتصل أو المنفصل أو ناقصت، زادت، إذا زاد اشتركوا ببيت 100,000 ريال، هذا دفع 80,000 وهذا دفع 20,000، اشتروا بيت، ثم أي؟ طيب البيت الذي اشتروه 100,000 صار الآن يساوي مليون، مليون، كم لصاحب العشرين؟ انسب العشرين للمئة، عشرين، أحسنت، 200,000، ولمن دفع الثمانين؟ 800,000. طيب اشتروا البيت 100,000 فصار البيت الآن يساوي 10,000، نزلت الأسعار، ها، من دفع 20 كم له؟ 2000، ومن دفع 80 له 8,000، وهل مجر على هذه الطريقة. نعم. ونقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم، فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إنما فله كله وإن نقصت عليه كله. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة، الاشتراك عندنا يسمى اشتراك أعيان أو اشتراك شيوع. اشتراك الأعيان أنا عندي 20 من الغنم وأنت عندك 20، واشتركنا العشرين التي لك معروفة صح؟ لكن اشتراك الإشاعة أن أدفع أنا مثلا 10,000 وأنت تدفع 20,000، هذه كم؟ أنا 10 وأنت 10، كم دفعنا؟ 20، اشترينا 100 شاه، 100 شاه، الآن 100 الشاه ليس لي 50 ولك 50، لا، بين الشيوع، يعني نشترك حتى في قرنها صح؟ هذه تسمى شركة شيوع. نعم. ولهذا يقول فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة يعني الشيوع إن نمت فلهم كلهم وإن نقصت عليهم كلهم، لكن التي ليست على سبيل الشيوع لي 20 شاه ولك 20 شاه ومشتركين في المبيت والمرعى، ها، زيادة 20 لي وزيادة 20 لك. نعم. وكذلك العقارات والأوان والأثاث وغيرها والمحجور عليه لحق برمائه إذا لم تفي موجوداته بالدونين قسمت عليه بمقدار حقوقهم، إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقل من ثمنها شيئا فهو حق بها، ومن له غرم مخلص به فإن بقي من دينه شيء أدى به مع الغرماء. هذه كسابقتها، يعني الغرماء نعطيهم من المال الموجود بقدر ديونهم، ما نعطيهم بالتساوي بقدر ديونهم، إلا إذا كان أحدهم له ميزة. يعني مثل إنسان باعه سيارة وحجرنا عليه وهذه سيارة فلان، سيارة فلان هو أحق بها، هذه ميزة. أو شخص له رهن عنده فلا نجعله نشرك بينهم جميعا، لا، صاحب الرهن أولى أن يأخذ حقه، وإلا الأصل أن يقسم المال على الغرماء بقدر ديونهم، يعني نسبة ينسب إلى ديونهم. نعم. وكذلك العول في الفرائض والرد. وكذلك العول في الفرائض، هلك هلك عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخت الأب، من يقسم المسألة؟ هلك هلك عن زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأم، الزوج له النصف والأخت لها النصف والأخت الأب لها السدس والأم لها الثلث، صح؟ وجود الجمع من الأخوة. طيب الآن نصف ونصف وسدس وسدس، نصف ونصف وسدس وسدس، زاد ولا ما زاد؟ هنا عائلة، نخصم على من؟ نخصم منهم كلهم، لكن ما يخصم من صاحب النصف على حسب نصفه، وما يخصم من صاحب السدس على حسب سدسه، ولا نخصم بينهم بالتساوي. هذا معنى كلامه، واضح؟ نعم. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تربط به الفروض، الفروض كلها كل على قدر ما يستحق، والرد كثير به الفروض، كل له من الزيادات القدر فرض، كما هو مفصل في علم المواريث. واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفه مقدار مال كل منهم حكم حكم له بالتساوي. وكذلك اذا وقف مرقب أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر ما بكل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاوض. شركة الأبدان شخص عن كل منهم قال أنا أريد أن أذهب وأشتغل وأنت أذهب وأشتغل، وما نحصل نجمعهم، هنا يكون ما يحصلون بينهم بالنصف إلا إذا اشترطوا، أنت لك النصف ولي الربع، فهم على شروطهم. وكذلك شركة العنان، يعني كل منهما بما عليهما يبتعون ويشترون، فبينهم بالنصف إلا إذا اشترطوا، أنت لك النصف وأنا لي مثلا، لك أنت لك الثلثان وأنا لي الثلث إلى آخره. نعم. وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار مال كل منهما من المكسب كان المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. القاعدة الحادية والثلاثون، الأحكام تتضاعف بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو بين الآخر. هذه القاعدة، يقول الأحكام تتبعض بحسب الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، تتبعض بحسب تباين أسبابها، فالحكم قد يتبعض لأجل سببه، قد يتبعض. يعني مثلا من قتل خطأ، من قتل خطأ الحكم يتبعض هنا، نحكم عليه بالدية ولا نحكم له بالإثم، بالإثم. إنسان سرق مالا، سرق مالا من حرص، وآخر سرقه من غير حرص، من غير حرص، الحكم هنا يتباين باختلاف سببه، فهذا عليه القطع، هذا عليه القطع، وهذا عليه ها أن يرد ما أخذه مضاعفا، وهكذا. نعم. وهذه قاعدة نظيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتيب آثارها، ولا عدة أمثلة منها في الشهادات، إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة يعني إنسان الآن سرق مالا من شخص، سرق مالا من شخص، فشهد شاهدان عدلان أنه سرق، يقطع ولا ما يقطع؟ الحكم واحد، يحكم بأن يرد المال وتقطع يده. طيب سرق مالا، سرق مالا، فشهد شخص واحد ويمينه، شخص واحد مع يمينه، وجد شاهد، صح ولا؟ الشاهد للأمور المالية يقبل مع اليمين، شاهد ويمين، صح؟ الآن ما يتعلق بالمال ثبت، وما يتعلق بالحد لم يثبت، فيتجزأ الحكم، يتجزأ، نحكم بأنه أخذ المال ويرده، ولا نحكم بالقطع لأنه نقص النصاب، نصاب المال يكفي شاهد ويمين، ونصاب القطع لا بد من شاهدين، فيتبعض، ومثله القصاص. نعم. لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عمدين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا، ومن التدبر عليه جنايات عمد توجب القصاص او المال، فان اقام بذلك رجلين عن دين ثبت القصاص ولو ان يعقد الدين، وان ثبت باقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه. ما هو نصابه؟ ها شاهد يمين. نعم. لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. ما هو نصاب القصاص؟ ها شاهداني عدلان. نعم. ومنها قال الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق ويتبع في الدين خير. الحكم هنا تبعض. لو أردنا أن نحكم بالحكم جملة قلنا ينسب لأبيه وينسب لأمه، هذا لا يمكن، فتبعض الحكم، نسبناه لأبيه ولا نسبناه لأمه. وإذا كان أحد أبويه كافرا ها ينسب لأفضلهما دينا، إذن الحكم هنا يتبعض بحسب الأسباب، بحسب قيام الأسباب. نعم. ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أفضل الأبوين، فالبغل يتبع الإمارة في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. ومنها مسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة أيضا هي تدخل في هذا الحكم الذي يتبعض بحسب الأسباب. وتفريق الصفقة، تفريق الصفقة يعني إذا اشترى حلالا ومحرما، يعني اشترى عصيرا واشترى خمرا صفقة واحدة. هنا نفرق الصفقة، نجيز شراء العصير ونمنع شراء الخمر، واضح لنا؟ وننظر العصير كم يساوي فيدفع قيمة العصير ويلغي قيمة الخمر. هنا فرقنا الحكم، حكمنا بقيمة العصير ولم نحكم بقيمة الخمر، ها لوجود الأسباب، لوجود الأسباب على جواز بيع هذا وتحريم الآخر. وهذا في البيع، في الإيجارات، يعني استأجر بيتا يملكه، يعني أجر بيتا يملكه وأجر بيتا لا يملكه، ها واضح لا؟ أو باع سيارة يملكها والسيارة لا يملكها، هنا تفريق الصفقة، يتجزأ هنا الحكم، يجوز فيما يجوز ونمنع فيما هو محرم. ها واضح هذا ولا مو واضح؟ نعم. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من النقود إذا جمع العقد بين مباع ومحرم أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباع وما يملك العقد عليه ولغي في الآخر. ومنها شهادة الفروع والأصول وعن التوحيد. شهادة الفروع والأصول، يفرق الحكم، يفرق الحكم في هذا. يعني مثلا الفروع الأولاد، نقول لا يجوز الولد أن يشهد على أن يشهد لأبيه، صح؟ ويجوز أن يشهد على أبيه. فرق الحكم ولا ما فرقنا؟ فرقنا لتفاوت السبب. السبب الأول متهم أن يحابي أباه، السبب الثاني لا يمكن أن يتهم إذا شهد عليه، واضح ولا؟ ها أنتم معي؟ وهكذا، ومثل الإخوة وغيرهم فيما يخشى منه المحاباة، فلا يقبل شهادته له ويقبل شهادته عليه. نعم. إذا كانوا حلولا تصح شهادتهم عليه ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل ولا تقبل. لا تقبل وله تقبل، العدو على عدوه. يعني هل يجوز أن يشهد العدو على عدوه؟ نعم يجوز، يجوز، لكن هل يجوز أن يشهد العدو لعدوه؟ لا، لأنه سيمتنع، سيمنعهم الحق. أقصد لا، العكس، العكس، أحسنتم، العكس. العدو يجوز أن يشهد لعدوه، لعدوه، لأن المحاباة هنا منتفية، لكن لا يجوز أن يشهد على عدوه لأن فيه ضغينة وحقد. نعم. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل ولا تقبل. القاعدة الثانية والثلاثون، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. هذه القاعدة الثانية والثلاثون، من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع. إذن انتبهوا، من أدى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات، من أدى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع فله أن يرجع، فله أن يرجع. الحال الثانية، الحال الثانية أن يسكت لا ينوي شيئا، أن يسكت لا ينوي شيئا، يعني أدى عن غيره واجب وسكت، ما خطر في باله أنه يرجع عليه ولا يرجع، ها فإنه لا يرجع. هذا آراء المصنف، خلكم معنا، تبعوا. لم ينوي شيئا فإنه لا يرجع. الحالة الثالثة ها أن ينوي ألا يرجع، أن ينوي ألا يرجع، يودي عن غيره حقا فينوي ألا يرجع، ها فليس له الرجوع، ليس له الرجوع. كم حالة هذه؟ ثلاث. يعني مثلا شخص يطلب شخص 100 ريال، 100 ريال خلصت عن هالدين، أنت أديت 100 ريال ونويت أن ترجع تأخذ 100 منه، لك الرجوع ولا ما لك الرجوع؟ لك الرجوع. طيب الحالة الثانية، أديت 100 عنه، قضيت دينه وسكت، ما خطر في بالك أنك ترجع أو لا ترجع، ليس لك الرجوع. لماذا؟ لأن هذه أشبهت التبرع والهبة، فإذا رجعت فأنت عائد في هبتك. الثالثة ها، أديت 100 عنه، خلصت عن هذه 100 ونويت أن لا ترجع، تبرعت فيها، فهنا الرجوع محرم، ما يجوز أن تأخذ 100 ريال، لأن العائد في بيتك الكلب يعود في قيه. إذن ما يرجع إلا في حالة واحدة، إذا نوى الرجوع فقط. ها واضح لا؟ والقول الثاني أنه ينوي الرجوع، أنه لا ينوي الرجوع إذا لم ينوي الرجوع فقط، إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. أما إن سكت أو نوى الرجوع فله أن يرجع، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. إذن تكون عندنا كم حالة؟ ثلاث. الأولى أن ينوي الرجوع يرجع، الثانية أن لا ينوي الرجوع لا يرجع، أن يسكت يرجع. ها واضح لا؟ طيب، لكن انتبهوا من قيد هنا مهم لم يذكره المصنف رحمه الله، يقول من أدى عن غيره واجبا، لا بد أن نقيد، نقول يبرأ به الغير، يبرأ به الغير، لأنك أحيانا تؤدي واجب ما يبرأ به، ما يبرأ به. انتبهوا معي، من أدى عن غيره واجبا يبرأ به، يبرأ به. طيب، إنسان خلص عن شخص دين، نقول هذا يبرأ به الغير لأنه ما يحتاج إلى نية، يبرأ. لكن شخص عليه كفارة أطعام 10 مساكين، ذهبت أنت وأطعمت المساكين عنه، هنا لا يبرأ، لأن الكفارة عبادة لا بد من نيته، لا بد أن يوكلك أو يأذن لك، واضح ولا لا؟ فهنا لا يبرأ، هنا لا يبرأ. ولهذا وضعنا قيد، ما هو القيد؟ ها، أن يبرأ به الغير. إذن الكفارات، النذر، الأمور الواجبة ما يبرأ بها الغير. لماذا؟ لأن يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. وعلى المذهب لا يبرأ مطلقا حتى في التصرف الفضولي. والقول الثاني أنه يبرأ في التصرف الفضولي عند شيخ الإسلام وغيره، يبرأ. يعني لو دفعت زكاة عن غيرك، دفعت زكاة، قلت يا فلان أنا دفعت الزكاة عنك، قال قبلت، صحيح عند شيخ الإسلام، وعلى المذهب ما يصح، لأن التصرف الفضولي يضيقونه جدا في مسألة مسائل البيع فقط، واضح ولا لا؟ إذن هذه المسألة، من أدى عن غيره واجبا وهذا الغير يبرأ بهذا الواجب، فإنه هنا يصح أداءه. وهل يرجع على من أدى عنه أو لا يرجع؟ حسب التقسيم السابقة. نعم، أعد القاعدة. القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا يبرأ به الغير بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أطعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أجرت الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليس في حبال أب الطفل رجعت بالأجرة عليه. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتين والأجير ونحوه. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع. إذن هنا كم حالة عندنا؟ ثلاث. يقول: وكل هذه المسائل إن والرجوع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: فإن والتبرع لا يرجع عند المصنف، أو لم ينوي شيئا فليس هو الرجوع في الحالات الثلاث. إذن ما يرجع إلا في حالة واحدة، وقد مر معنا القول الثاني. نعم، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي الرجوع، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة. هذا القيد الذي ذكرته لكم، ما هو القيد؟ أن يبرأ ذلك الغير، أن يبرأ الزكاة والكفارة ونحوها، النذر وغيرها، هذا لابد من نية. فمن أدى عن غيره واجبا يحتاج إلى نية، ما برأ، ما برئ ذلك الناذر أو من وجبت عليه الكفارة. نعم. وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرر ذمته لأنه لم يوكل. القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح بما الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجع مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد والضر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. هذه القاعدة الثالثة والثلاثون، أن المصالح إذا تزاحمت يقدم أعلاها، وإلا الأصل أن يفعلها كلها، يفعل المصالح كلها، لكن ما يستطيع، تعذرت عليه فعل المصلحتين، تعذر، لابد أن يفعل واحدة، نقول يفعل الأعلى. يعني إنسان الآن ما يستطيع أن يصلي فرض ونفل، لا، ممنوع، أما في حبس وغيره، إما أن يصلي فرض أو يصلي نفل، ماذا يفعل؟ الفرض. وإذا تزاحمت المفاسد يفعل نعم أدناها، يعني لابد من فعل المفسد. يعني قالوا لابد أجبر إما أن يشرب خمرا أو يشرب دخان، ها ماذا يشرب؟ ها يشرب الدخان. لماذا؟ لأن هذا أعلى المفسد، أدنى المفسدين أدناهما. واعلموا أن هذا في حال الإكراه أو العجز، وإلا الأصل أن تفعل المصلحتين وتترك المفسدتين، لكن تعذرت المصلحتان وتعذرت المفسدتان تفعل أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين. نعم. وهذان أصلان عظيمان، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلاح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وغرقه بالسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحالة إرهاق بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وغرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها بصرا من الملك الذي أمامه أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما. فيكون في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعرف ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. طيب، إنسان اضطر إلى أكل الميتة، اضطر، وعنده ميتة شاه وميتة حمار، أيهما يأكل؟ الشاه، وهكذا. طيب، إنسان اضطر للأكل وعنده ميتة شاه وصيد وهو محرم، صيده محرم، معلوم أن إذا قتل الصيد الصيد ميتة أيضا، لكن الآن مضطر إما أن يأكل الشاه الميتة أو يقتل صيدا، يصيد صيدا وهو محرم ويأكله، أيهما يفعل؟ الصيد، وهكذا. وهل يضمن ولا يضمن؟ قال بعض العلماء إنه يضمن لأنه قتله، ومنهم من قال إنه لا يضمن لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على صدقة المستحبة، وتقديم الطاعة من تجب طاعته على من تستحق طاعته. إنسان معه 1000 ريال ومطلوب 1000 ريال ويبي يتصدق ب1000 ريال، أيهما يفعل؟ ها يقضي دينه، يقضي دينه بالألف، ولا يجوز له أن يتصدق عليه واجب. نعم. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها. هذه مصلحتان، مصلحتان، لكن طاعة الزوج أفضل من طاعة الوالدين فتكون مقدمة عند الزوج. نعم. إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين، ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يهم العامل وغيرهم على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تطول المشاركة فيها على العبادات التي تطيل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة واصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاه، ومن اضطر إلى وضع إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة بالفرض قدم الصائمة، لأنها أخف ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع. يقول من اضطر، انتبهوا، من اضطر إلى وطء زوجته، من اضطر إلى وطء زوجته، يعني لو لم يطأ زوجته لمات. وهل ممكن هذا؟ ها؟ لا ممكن. ذكر الفقهاء أن بعض الناس قد يصاب بشبق، يعني انتفاخ في خصيتيه، إن لم يجامع مرض أو مات، فهنا يطأ، هنا يطأ للضرورة. لكن هل يطأ وهي حائض أو صائم؟ يطأ وهي صائم، لأن الصائم يجوز له أن يفطر لإنقاذ معصوم، أما الحائض فلا تجوز بحال. نعم. تفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. نعم، نسأل الله العافية. يعني قد يأتي وقت يبتل الإنسان لا بد أن يفعل المفاسد فيختار أدناهما، وإذا اضطر إلى فعل المحرم، اضطر أن يفعل المحرم يفعل ما فيه شبهة. يعني هذه مسألة مثلا مختلف فيها ونحوها، يقدمها على المتفق عليه، هذا إذا اضطر إلى فعلها. أما ما دام لا يضطر فلا، فإن الإنسان ابتعد عن المحرم ولا تتبع الرخص. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون. نعم لحظة. نعم نعم صحيح، العلم أفضل من نوافل العبادات. ينص العلماء أن العلم أفضل من نوافل العبادات، يعني كونك تصلي ركعتين أو أربع أو تحفظ حديث، جلوسك وحفظ الحديث أفضل من صلاتك ركعتين، كونك تقوم الليل تتهجد وتصلي أو تجعل الليل حفظ، تراجع حفظك وتراجع مسائل وتبحث، هذا أفضل من الصلاة. هذه مسألة يقررها العلماء، قررها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذنين صلاة، يعني المستحب أن الإنسان إذا أذن المؤذن يصلي بين الأذن والإقامة، لكن نحن الآن نشتغل بأفضل من الصلاة بين الأذنين. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون، إذا خير العبد بين شيئين فأثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير متشهد واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. هذه القاعدة، القاعدة إذا خير العبد في فعل شيء فإنه إن كان يفعله لنفسه هو فيفعله تشهي، يعني كما يشتهي يفعله كما يشتهي، وإن كان يتصرف لغيره فإنه يفعله على وجه المصلحة، يعني يفعله على فعل تكون فيه مصلحة. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطيل ما شاء، لأنه إذا صلى وحده التصرف لنفسه، وإذا صلى إماما فيتصرف لغيره. وقوله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني مال اليتيم تصرف فيه في المصلحة، لكن مالك أنت ما يلزم بالتي أحسن، افعل ما تشتهي أنت في مالك ما لم يكن محرما. ولهذا هل يجوز للإنسان أن, أن, أن, أن يضارب بماله في الأسواق دينا؟ نقول يجوز، هذا ماله، لكن ما عنده مال أيتام هل يجوز أن يبيع فيه أقساط؟ نقول لا، ما يجوز أن يبيع في مال اليتيم أقساط، لأن الأقساط قد لا يسدد وتذهب مال اليتامى، فلا يفعل إلا التي هي أحسن، إلا ما غلب مصلحته. يعني إذا كانت هذه الأقساط يعني مستمرة ومعروفة وأرباحها معلومة، هنا قد يكون فيه مصلحة لمال اليتيم. نعم. مثال القسم الأول، التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة، وكذلك في فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الطير يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين أو يطوم عن إطعام كل مسكين يوما. لماذا؟ لأن رؤية فيها، هو رؤية مصلحته، أعطاها الشرع السهل عليه، اختار في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق، أنت مخير، لأن الأمر هنا لا يعدوك أنت، هو لك. نعم. وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيار في ذلك لا، وكذلك من وجبت عليه دية تخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور مثل الإمام أحمد. لأن من العلماء من يقول الأصل في الدية الإبل فقط، ومنهم من يقول الإبل والبقر والغنم والدرهم والدينار هذه كلها أصول، كلها أصول، لكن كل شيء له بحسب. نعم. المخير الدافع. ومثال القسم الثاني تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرقل والفداء وعليه تخير الإمام الأسرى، إذا أسر كفار أو أسر حربي يعني محارب، فالإمام هنا هل يتصرف على كيفه؟ هل إن شاء أن يقتله قتله وإن شاء أن يسترقه استرقه؟ لا، ينظر للمصلحة لأن تصرفه لغيره، فإن كان من المصلحة أن يقتله قتله، وإن كان من المصلحة أن يسترقه استرقه، وإن كان من المصلحة أن يسمح ويعفو عنه سمح إذا كان في مصلحة للمسلمين، وهكذا. نعم. ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين متعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخير من وجد مقتطع حيوان في حرب التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه. هذا الشاه يعني لقطة المال غير لقطة الشاه، لقطة المال تعرفه سنة ما تصرف به إلا بعد سنة، أما لقطة الشاه فأنت مخير فيها بين ثلاث أمور، أن تحفظها وتعرف بها أو تذبحها وتعرف ثمنها تعرف ثمنها أو تبيعها وتعرف ثمنها، مخير بين الأمور الثلاثة. هذا الشاه، وهذا التخير تخير مصلحة، تخير تشهي يعني، لأن التخير هذا لمصلحتك أنت ليس لمصلحة صاحب الشاه. لا، أما التعريف فإنك تعرف، إذا بعتها تعرف بقيمتها وتذكرها، لكن لا يلزمك أن تبقيها، أنت مخير فيها بين هذه الأمور الثلاث. نعم. وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفعه. القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة للموجب ضعف عليه الضمان. هذه القاعدة، القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب، يعني عليه عقوبة لكن وجد موجب أسقط عنه العقوبة، أسقط عنه العقوبة فنضاعف له الضمان، أجر الضمان مدبول. يعني إنسان مثل سرق مالا وسقطت عنه عقوبة السرقة، سقطت، فهنا يرد المال ويرد ضعفه، يرد المال ويرد ضعفه. إنسان مثلا فقع عين أعور، يعني الإنسان الآن أعور فقع عينه صح ولا لا؟ طيب لو أردنا أن نفقع عين الفاعل انعمى، لأن الفاق أعور، شخص أعور وفقع عين شخص، صح ولا لا؟ هنا ما نفقع عينه لكن نضاعف عليه الدية، نضاعف عليه الدية لأنها سقطت عقوبة العين بالعين، وهكذا. نعم. وذلك إذا كان فعله سببا مريضا وجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه بسبب من الأسباب فإنه ضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة للعقوبة، ولكن وجوب المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة. وقد ورد هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الثمار ما أخذ من غير أكمامها، ما أخذ من غير أكمامها واحتمل، يعني أخذ من الثمار وحمل معه ففيه قيمته ومثله معه، ففيه قيمته ومثله معه، ومن أخذه بعد أن يؤويها الجرين ففيه القطع، بعد أن يؤويها الجرين ففيه القطع، لأنه يعني يعتبر سرقة. نعم. فمن ذلك من ساق ثمرا أو ماشية من غير حفظ سقط عنه القرض وضمن المسبوق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا، إذا قتل المسلم خطأ فعليه الدية كاملة، وإذا قتل المسلم عمدا ففيه القصاص، إذا قتل المسلم الذمي أو المعاهد إذا قتله خطأ ففيه نصف دية المسلم، الكافر إذا قتله مسلم خطأ فيه نصف دية المسلم 50 من الإبل، وإذا قتل المسلم الذمية أو المعاهدة عمدا، إذا قتله عمدا فيدفع الدية كم؟ مرتين، يدفع دية الكافر مثل دية المسلم، يعني إذا قتله خطأ يدفع 50 من الإبل مثلا، إذا قتله عمدا يدفع 100 من الإبل، تضاعف عليه تضاف إليه. لماذا؟ لأن العقوبة سقطت. ما هي العقوبة؟ القصاص. وسقطت لأن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم يقتل بالمسلم لكن لا يقتل بالكافر، فسقطت عنه عقوبة القصاص وضعف عليه الضمان، بدل ما هو نصف الدية صار يدفع دية كاملة. نعم. ومن ذلك إذا قتل المسلم، ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يتصل منه بعدم المكافأة في الإسلام ولكن تضاعف عليه الدية، ومنها إذا قال صحيح العينين أين تعرض. لأن المسلم لا يقتل بالكافر، لو أن مسلما قتل ذميا أو قتل معاهدا فإنه لا يقتل به، إنما يدفع الدية، لكن لو رأى ولي الأمر أن يقتل لأجل أن يستتب الأمن وتنتهي الفوضى فله ذلك، لولي الأمر أن يقتله، لا لأنه قصاص لكن لاعتدائه ولأجل أن يستقر الأمن ويستتب الناس وتحقن الدماء. نعم. ومنها إذا طلع صحيح العينين أين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، لأن الأعور له عين واحدة، فإذا فقع عينه انعمى انعمى، والأصل أن من فقع عينه كم عليه من الدية؟ نصف دية لأنها عين واحدة، فهنا ضعفت فصارت دية كاملة. نعم. وكذلك الأعور إذا طلع عين صحيح العينين بمثلة العينين عمدا لم يتصل منه لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، يعني إذا أردنا أن نقتص ممن فقع عين الأعور نعميه مثل ما أعمى الأعور، هذا لا يمكن لأن العين بالعين، فضعف عليه الضمان لما سقطت العقوبة. نعم. ولكن يضاعف عليه الضر فيكون عليه دية نفس كاملة والله أعلم. القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنا، ومن أتلفه دفعا لمضراته فلا ضمان عليه. هذه قاعدة، هذه أيضا القاعدة السادسة والثلاثون، أن من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلف شيئا دفعا لمضرته فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. طيب القاعدة الأولى: من أتلف شيئا لينتفع به، أتلف شيئا لينتفع به، إنسان اضطر إلى أكل طعام شخص، اضطر يعني ما عنده طعام، فأخذ طعام شخص لأكله، أخذ طعام شخص لأكله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا يضمن؟ ها، لأنه أتلف هذا المال لأجل أن ينتفع، لنفع نفسه، نفع نفسه، واضح ولا؟ اضطر في مجاعة، اضطر أن يذبح شاة شخص يأكل من لحمها ويدفع جوعه، يضمن الشاة ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأنه أتلف هذا المال لمصلحته لينتفع به. أما من أتلفه لدفع أذاه فإنه لا يضمن، لا يضمن. لو صال عليه بعير، صال عليه بعير ولم يندفع هذا البعير إلا بقتله فقتله، هل يضمنه؟ لا، بل لا يضمن ولو قتل إنسانا. لو صال عليه إنسان ليقتله فقتله فإنه لا ضمان عليه، ليس عليه دية لأن هذا دفع للصائل. إذن هذه القاعدة، القاعدة أن من أتلف شيئا لينتفع به فعليه ضمانه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه فإنه لا ضمان عليه. نعم. فمن ذلك إذا صارت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه، ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فطلعه فلا ضمان لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره بروح في رأسه أو بحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أدم. هذا لحديث كعب بن عجرة، انتبهوا، إنسان آذاه شعره، إنسان آذاه شعر رأسه يؤلمه الشعر فأزاله وهو محرم، عليه شيء؟ أجيبه، لماذا؟ لأنه دفع صائل، دفع أذى. لكن إنسان حلق شعره أزاله لأجل القمل أو ذاه القمل فأزال الشعر، ها، عليه ضمان ولا ما عليه؟ عليه ضمان، عليه الفدية. لماذا؟ لأنه أزال هذا الشيء لينتفع به، ينتفع بإزالته، فهو أزال الشعر ليدفع عنه أذى القمل، أذى القمل. طيب، إنسان آلمه ظفره، آلمه ظفره ومحرم فأزاله، على شيء ولا ما عليه شيء؟ ها، ما عليه شيء. طيب، إنسان دخلت شوكة بين ظفره ولحمه، دخلت شوكة وآلمته، ولا يمكن إخراجها إلا أن يقص ظفره. ها، عليه شيء ولا ما عليه؟ عليه شيء. لماذا؟ لأنه قص الظفر لينتفع من قصه بإزالة الأذى الذي أصابه. هذا من حيث الإزالة، لكن الظفر الواحد ما فيه دم، فيه صدقة. صدقة، نعم. واضح ولا ما هي واضح هذه؟ نعم. القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة ورجح أقواهما دليلا. إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة ورجح أقواهما دليلا. شخصان تبايعا، تبايعا في بيع، فاختلفا في هذا البيع، اختلفا، هذا يقول فيه عيب والآخر يقول ما في عيب. واضح ولا لا؟ لا بد أن نبحث عن الدليل الذي يقوي هذا. نقول مثلا المشتري يدعي العيب والبائع يدعي أنه غير معيب، أيهما أقوى دليل؟ قول البائع ولا قول المشتري؟ ها، البائع يقول ليس فيه عيب والمشتري يقول فيه عيب، قول من؟ قول البائع، هذا القوي. لماذا؟ لأنه يقويها الأصل، الأصل السلامة، هذا الأصل، الأصل أن المبيع سليم، فيكون القول قول ها البائع، إلا إذا كان المشتري يؤيده الأصل، يؤيده الأصل والواقع، فيكون القول قول المشتري. ولهذا يمثلون له، لو أنه اشترى عبدا، اشترى من شخص عبدا ووجد له 6 أصابع، يوجد أحد له 6 أصابع؟ يوجد، وجد العبد أصابع 6، هذا عيب، فقال المشتري العبد معيب، قال البائع ما فيه عيب، قال فيه أصبع سادس زائد، قال البائع الأصبع حدث عندك بعدما اشتريته، صار له أصبع. الأصل قول البائع، هذا الأصل، لأن الأصل عدم العيب، لكن الأصبع لا يمكن أن يكون حدث عند المشتري، لا يمكن، فيكون القول قول من؟ قول المشتري، لأننا نعتمد في الترجيح ها على أقواهما مرجح، أقواهما مرجح. ولهذا يقول إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، أقواهما دليلا. نعم. وترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القوانين المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدم. هذا الأصل، هذا الأقوى دليل الذي معه الأصل، والآخر معه أمر حادث، أمر حادث، فالقول قول من معه الأصل، لأن الأصل عدم حدوث هذا العيب أو هذا الأمر. نعم. وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله، فالأصل أنه حادث. إذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله، يعني قال البائع، قال المشتري حدث عيب، قال البائع العيب حدث عندك، ما هو الأصل؟ الأصل أن السلعة تباع بدون عيب، هذا الأصل، فيكون حدث عند من؟ عند المشتري. نعم. وإذا دعا المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحو وأنكر البائع فالقول قول البائع، لأن الأصل عدم، نعم، عدم الشرط، الأصل في البيوع عدم العيب، والأصل أيضا عدم الشروط، عدم الشروط. ها، واضح ولا؟ يعني أنت مثلا اشتريت من إنسان سيارة، اشتريت من إنسان سيارة وقلت له والله أنا اشترطت عليها أن تكون فل كامل، أن تكون سيارة فل كامل، قال البائع لا ما اشترط علي، وش الأصل؟ الأصل عدم، عدم الاشتراط، هذا هو الأصل. نعم. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطا فالقول قول من ينفي، وهذا من مفردات قوله إذا اختلف في شرط أو أجل، إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفي، لأن الأصل عدم الشرط. نعم. فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما. إذا تساويا، يعني قال المبيع العيب حصل عندك، قال عندك شهود؟ قال نعم عندي شاهدان. قال البائع العيب حصل عندك أنت أيها المشتري، عندك شهود؟ قال نعم عندي شاهدان. طيب ماذا نصنع هنا؟ هنا تساويا فتساقطا، فنلغي هؤلاء كلهم، نلغي البينات كلاهما لأنهما تساقطا. نعم. مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسقان، نفسخ البيع ونرد المبيع ونرد الثمن على المشتري. نعم. إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثله على صحيح الاختلاف في عين المبيع. مثل على الصحيح اختلف عين المبيع، يعني قال أنا بعتك هذه السيارة، قال لا أنت بعتني هذه السيارة، وليس لأحدهما مرجح، هنا يتساقط ونلغي البيع. نلغي البيع. القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسد، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملة. هذه القاعدة أيضا الثمانية الثامنة والثلاثون، أن التحريم هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد سواء في العبادات أو في المعاملات. نقول التحريم إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له فإنه يقضي الفساد. إذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، أو عاد إلى شرطه، أو عاد إلى شرطه، ها فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. وإذا عاد التحريم إلى أمر خارج، يعني إذا عاد التحريم إلى غير ذات المنهي عنه، إذا عاد التحريم إلى غير ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، فإنه لا يقتضي الفساد. إذن عندنا التحريم إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، ذات المنهي، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. طيب ذهب إنسان وصلى بعد العصر يتنفل، وش حكم صلاته؟ أجيبه باطلة. لماذا باطلة؟ لأن النهي هنا عاد إلى ذات المنهي، يعني إلى الصلاة بعد العصر. طيب رجل صلى في المقبرة، رجل صلى في المقبرة لكنه صلى في زاوية، في زاوية المقبرة، وش حكم صلاته؟ باطلة غير صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة. طيب الصلاة على الجنازة، الصلاة على القبر في المقبرة، نقول جائز. لماذا؟ لأن هذا مستثنى. الصلاة على الجنازة في المقبرة هذه جائزة، الصلاة على الميت في قبره هذا جائز لأنه ورد به السنة، وما عداه فإنه لا تجوز الصلاة في المقبرة. هنا عاد المنهي إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، ها واضح لا؟ طيب إذا لم يعد إلى ذات المنهي عنه، إذا لم يعد إلى ذات المنهي، إلى ذات المنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. ها لا هنا، لا هنا كمال، هنا نهي كمال، لكن بالنسبة النهي إذا عاد إلى إذا إذا إذا لم يعد إلى ذات المنهي عنه، إذا لم يعد إلى ذات المنهي عنه، عنه لو صلى في الأرض المغصوبة، لو صلى في الأرض المغصوبة، يعني رجل غصب أرضا، غصب أرضا وأخذها بأمر محرم، نقول الأرض حرام، يحرم أن يمشي فيها أو يبقى فيها. طيب لو صلى فيها نقول صلاته صحيحة مع الإثم، صلاة صحيحة لكنه يأثم. لماذا؟ هل النهي عاد إلى الصلاة في المغصوب أو عاد إلى الغصب مطلقا؟ الغصب مطلقا، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أرض مغصوبة، لا، لكن حرم الغصب، حرم الغصب، فتكون الصلاة صحيحة ويأثم لأنه غصب، يأثم لأنه غصب. هذا بالنسبة إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إذا لم يعد إلى ذات المنهي عنه. طيب بالنسبة للبيوع المعاملات، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، لو أن إنسان اشترى خمرا، ما حكم البيع والشراء؟ فاسد باطل. طيب اشترى مجهولا باطل، اشترى ما لا يملك باطل. لماذا؟ لأن هذه العقود نهيت عن ذاتها، نهيت عن ذاتها، فيكون العقد باطل، يكون العقد باطل. ها واضح لا؟ طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. طيب إنسان تلقى الركبان واشترى، ما حكم البيع؟ البيع صحيح، هو يأثم في تلقي الركبان، والبيع صحيح، البيع صحيح. لماذا؟ ما الدليل على أنه صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، والخيار فرع عن الصحة، قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. إذن إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. طيب صيام العيد، إنسان صام عيد الأضحى أو صام أيام التشريق أو صام عيد رمضان، شو حكم الصيام؟ فاسد لا يصح. لماذا؟ لأنه نهي عن صوم هذا اليوم في ذاته، فيكون الصوم باطل وليس بصحيح. طيب إذا عاد إلى شرطه الملازم، انتبهوا لهذه، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز. إذا عاد إلى شرطه الملازم له، الفقهاء يقولون إذا توضأ بماء مغصوب وضوءه باطل، إذا صلى بثوب مسروق أو مغصوب صلاته باطلة. طيب لماذا؟ قال لأن الماء يتعلق بشرط العبادة. ما هو شرطها؟ الطهارة، شرطها الطهارة. إذن الآن توضأ بماء مغصوب فلا يصح وضوءه. طيب صلى بثوب مغصوب لا تصح صلاته، لماذا؟ لأنه يستر عورته بمحرم بثوب مغصوب فلا تصح الصلاة، لأن النهي هنا عاد إلى شرط العبادة الملازم لها. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن الذي يعود للشرط ليست هذه المسألة، الذي يعود للشرط ليست هذه المسألة، فإنه إذا صلى بثوب مغصوب صلاته صحيحة مع الإثم، إذا توضأ بماء مغصوب وضوءه صحيح مع الإثم، لأن الصلاة، لأن الوضوء بالماء شيء وغصب الماء شيء آخر. الصلاة بالثوب المغصوب، الصلاة الآن اكتملت شروطها، ستر عورته، لكن المنهي عنه الغصب، فيكون هنا المنهي عنه أمر خارج العبادة، خارج العبادة. واضح لا؟ طيب كيف نطبق هذه القاعدة؟ إذا تعلق الشيء بشرط العبادة فسدت. كيف؟ إذا قلنا أن الراجح جواز الصلاة بالثوب المغصوب، وجواز صحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الوضوء بالماء المغصوب مع الإثم، إذن ما الذي يتعلق بشرط العبادة؟ ما هو؟ انتبهوا، لو أن إنسان عنده ثوب وصلى عاريا، صلى عاريا، ما حكم صلاته؟ باطلة. طيب لماذا باطلة؟ لأن النهي هنا يتعلق بشرط العبادة. ما هو شرطها؟ ستر العورة، فهنا لم يستر العورة، لم يأتي بالشرط، فنقول الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة. إنسان لم يستقبل القبلة عمدا، ترك استقبال القبلة وصلى إلى غير القبلة، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأن النهي هنا يتعلق بشرط العبادة، يتعلق بشرط العبادة، الصلاة إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة. واضح ما هو واضح؟ فالذين قالوا إنه لا يصلي بالثوب المغصوب ولا يتوضأ بالماء المغصوب، قالوا لأنه يتعلق بشرط الصلاة وهي الطهارة. والذين قالوا يصح الصلاة بالثوب المغصوب ويصح الوضوء بالماء المغصوب مع الإثم، قالوا إن النهي الذي يتعلق بشرط العبادة ليس في هذه المسألة، ليس في هذا المثال، إنما يتعلق بشتر العورة، يتعلق باستقبال القبلة إلى آخره. هذه شروط الصلاة. ومنهم من حصر الشرط بمسألة أضيق من هذا، قال إذا ستر عورته بحرير فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بشرط العبادة، يتعلق بشرط العبادة. لكن لو صلى وقد لبس شماغا من حرير فصلاته صحيحة. وفرق بين من يلبس شماغ من حرير وبين ستر عورته بلباس من حرير، لأن من ستر عورته بلباس من حرير فقد أدى شرطا من شروط العبادة بمحرم فلا تصح العبادة، ومن صلى وعليه شماغ من حرير صلاة صحيحة لأن لبسه للشماغ لا يتعلق بشرط العبادة. ومثله من صلى وقد لبس خاتما من ذهب، صلى وقد لبس خاتما من ذهب، شو حكم صلاته؟ صحيحة، لأن الخاتم هنا لا يتعلق بستر العورة ولا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، فهو يأثم بلبس خاتم من ذهب لكن صلاته صحيحة لأنه لم يتعلق بشرط العبادة. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى تحرير، وأن يتنبه لها طالب العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.